بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل، بيعة العقبة الأولى والثانية. نعم. قال رحمه الله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحظة، المؤلف رحمه الله يسير بك، كيف صارت الهجرة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما ضوق النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، أتى ما ذكر مصنف حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام وإياس بن معاذ، لما أتوا قبل الهجرة بثلاث سنوات إلى الحج، فتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه نبي. فلما رجعوا إلى المدينة أصبحت بيوت المدينة تتحدث إن فيه نبي خرج، تمام. وفي السنة القادمة حصلت بيعة العقبة، وهي عند الجمرة الكبرى، مكان مختفي خلف جبل صغير. فلما كان في الليل أتى الخزرج الأنصار يعني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتواعدوا في العقبة في الليل، فخرجوا متخفين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعددهم 12، وبعضهم يقول 11. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر والطاعة في المنشط والمكره، وأرسل معهم النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير يعلمهم القرآن، فتعلموا القرآن. لذا قيل إن المدينة فتحت بالقرآن وليست بالسيف. في السنة القادمة وهي البيعة العقبة الثانية أصبح العدد بدل 12 73 رجلا وامرأتان، وقيل 83 رجلا وامرأتان، فزاد العدد، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فأصبحت المدينة متشوفة للنبي عليه الصلاة والسلام وبمقدمه ومتهيئة لقدومه. بعد هذه البيعة، وإذن لما انتشر هناك اسم النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فهاجر. نعم يا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار كله من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة بن عدس، وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها حتى لم تبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة، وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت بن قيس، وأبو عبد الرحمن بن يزيد بن ثعلبة. فهؤلاء 10 من الخزرج، واثنان من الأوس، وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء. بيعة النساء يعني التي في آخر سورة المتحنة، أيها النبي بايعنك على لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنين، ولا يقتلنا، ولا نعم. ولم يكن أمر بالقتال بعد. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن، ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم. وكل هذه رهاصات الهجرة كما سيأتي. نعم.